حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. احنا الكبار على كله واللي غلط مش هنحله مهما عملتوا سود زهوركوا مفيش منه. احنا اتقى الناس في البلد ربنا يحمينا من الحسد وتاريخنا يقول عننا اسامينا يا ابني بتعتمد عمرنا ما في يوم جلنا ولا حد لي فضل علينا اسياد ملناش اسياد جدعنت الدنيا دي فينا احنا اللي دايما فوق راكبين فيها وبنسوق يا ابني انتو حب الكاس واحنا وحوش السوق مفيش في بلدك مني ولا حد احسن مني محدش قال عليك يلا بينا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم باي من غير سلام.